بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. اقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 21، المجلد الثاني، الصفحة 714. يقول رحمه الله: فصل. ثم تأمل العبرة التي ذكرها الله عز وجل في الأنعام وما أسقانا من بطونها من اللبن الخالص السائغ الهنيء المريء الخارج من بين الفرث والدم. فتأمل كيف ينزل الغذاء من أفواهها إلى المعدة فينقلب بعضه بإذن الله دما يسري في عروقها وأعضائها وشعورها ولحومها، فإذا أرسلت العروق في مجاريها إلى جملة الأجزاء قلبه كل عضو وعصب وغضروف وشعر وظفر وحافر إلى طبيعته، ثم يبقى الدم في تلك الخزائن التي له إذ به قوام الحيوان، ثم ينصب ثفله إلى الكرش فيصير زبلا، ثم ينقلب باقيه لبنا صافيا أبيض سائغا للشاربين، فيخرج من بين الفرث والدم حتى إذا أنهكت الشاة أو غيرها حلبا خرج الدم مشربا بحمرته. فصف الله سبحانه الألطف من الثفل بالطبخ الأول وانفصل إلى الكبد وصار دما، وكان مخلوطا بالأخلاط الأربعة، فأذهب الله عز وجل كل خلط منها إلى مقره وخزانته المهيئة له من المرارة والطحال والكلية، وباقي الدم الخالص يدخل في أوردة الكبد فينصب من تلك العروق إلى الضرع، فيقلبه الله تبارك وتعالى من صورة الدم وطبعه وطعمه إلى صورة اللبن وطبعه وطعمه، فاستخرج من الفرث والدم. فسأل المعطل الجاحد: من الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وأتقن هذا الصنع ولطف هذا اللطف سوى اللطيف الخبير؟ فصل. ثم تأمل العبرة في السمك وكيفية خلقته، فإنه خلق غير ذي قوائم لأنه لا يحتاج إلى المشي إذ كان مسكنه الماء، ولم تخلق له رئة لأن منفعة الرئة التنفس، والسمك لم يحتاج إليه لأنه ينغمس في الماء، وخلقت له عوض القوائم أجنحة شداد يقذف بها من جانبي كما يقذف صاحب المركب بالمقاذيف من جانبي السفينة، وكسي جلده قشورا متداخلة كتداخل الجوشن ليقيه من الآفات، وأعين بقوة الشم لأن بصره ضعيف والماء يحجبه فصار يشم الطعام من بعد فيقصده. وقد ذكر في بعض كتب الحيوان أن من فيه إلى صماخيه منافذ فهو يعب الماء فيها بفيه ويرسله من صماخيه فيتروح بذلك، كما يأخذ الحيوان النسيم البارد بأنفه ثم يرسله ليتروح به، فإن الماء للحيوان البحري كالهواء للحيوان البري، فهما بحران أحدهما ألطف من الآخر، بحر هواء يسبح فيه حيوان البر وبحر ماء يسبح فيه حيوان البحر، فلو فارق كل من الصنفين بحره إلى البحر الآخر مات، فكما يختنق الحيوان البري في الماء يختنق الحيوان البحري في الهواء. فسبحان من لا يحصي العاد دون آياته ولا يحيطون بتفصيل آية منها على الانفراد، بل إن علموا منها وجها جهلوا منها أوجها. فتأمل الحكمة البالغة في كون السمك أكثر الحيوان نسلا، ولهذا ترى في جوف السمكة الواحدة من البيض ما لا يحصى كثرة، وحكمة ذلك أن يتسع لما يغتذي به من أصناف الحيوان، فإن أكثرها يأكل السمك حتى السباع، فإن غالبها في حافات الآجام جاثمة تعكف على الماء الصافي، فإذا تعذر عليها صيد البر رصرت السمك فاختطفته. فلما كانت السباع تأكل السمك والطير تأكله والناس تأكله والسمك الكبار تأكله ودواب البر تأكله، وقد جعل الله سبحانه غذاء لهذه الأصناف، اقتضت حكمته أن يكون بهذه الكثرة. ولو رأى العبد ما في البحر من ضروب الحيوانات والجواهر والأصناف التي لا يحصيها إلا الله، ولا يعرف الناس منها إلا الشيء القليل الذي لا نسبة له أصلا إلى ما غاب عنهم لرأى العجب، ولعلم سعة ملك الله وكثرة جنوده التي لا يعلمها إلا هو. هذا الجراد نثرة حوت من حيتان البحر ينثره من منخريه، وهو جند من جنود الله، ضعيف الخلقة عجيب التركيب، فيه خلق سبع حيوانات، فإذا رأيت عساكره قد أقبلت أبصرت جندا لا مرد له ولا يحمي منه عدد ولا عدة. فلو جمع الملك خيله ورجله ودوابه وسلاحه ليصده عن بلده لما أمكنه ذلك، فانظر كيف ينساب على الأرض كالسيل فيغشى السهل والجبل، والبدو والحضر حتى يستر نور الشمس بكثرته ويسد وجه السماء بأجنحته ويبلغ من الجو إلى حيث لا يبلغ طائر أكبر جناحين منه. فسل المعطل: من الذي بعث هذا الجند الضعيف الذي لا يستطيع أن يرد عن نفسه حيوانا رام أخذه بفيه على المعسكر أهل القوة والكثرة والعدد والعدة والحيلة، فلا يقدرون بأجمعهم على دفعه، بل ينظرون إليه يستبد بأقواتهم دونهم ويمزقها كل ممزق، ويذر الأرض قفرا منها وهم لا يستطيعون أن يردوا ولا يحولوا بينه وبينها. وهذا من حكمته سبحانه أن يسلط الضعيف من خلقه الذي لا مؤنة له على القوي فينتقم به منه وينزل به ما كان يحذره منه حتى لا يستطيع لذلك مردا ولا صرفا. قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فواحسرتاه على استقامة مع الله وإيثار لمرضاته في كل حال يمكن به الضعيف المستضعف حتى يرى من استضعفه أنه أولى بالله ورسوله منه. ولكن اقتضت حكمة الله العزيز الحكيم أن يأكل الظالم الباغي ويتمتع في خفارة ذنوب المظلوم المبغي عليه، فذنوبه من أعظم أسباب الرحمة في حق ظالمه، كما أن المسؤول إذا رد السائل فهو في خفارة كذبه، ولو صدق السائل لما أفلح من رده. وكذلك السارق وقاطع الطريق في خفارة منع أصحاب الأموال حقوق الله فيها، ولو أدوا ما لله عليهم فيها لحفظها الله عليهم. وهذا أيضا باب عظيم من حكمة الله، وهذا أيضا باب عظيم من حكمة الله يطلع الناظر فيه على أسرار من أسرار التقدير وتسليط العالم بعضهم على بعض وتمكين الجنات والبغاة. فسبحان من له في كل شيء حكمة بالغة وآية باهرة، حتى إن الحيوانات العادية على الناس في أموالهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في خفارة ما كسبت أيديهم، ولولا ذلك لم يسلط عليهم منها شيء. ولعل هذا الفصل الترضي أنفع لمتأمله من كثير من الفصول المتقدمة، فإنه إذا أعطاه حقه من النظر والفكر عظم انتفاعه به جدا، والله الموفق. ويحكى أن بعض أصحاب الماشية كان يشوب اللبن ويبيعه على أنه خالص، فأرسل الله عليه سيلا فذهب الغنم فجعل يعجب، فأتي في منامه فقيل له: أتعجب من أخذ السيل غنمك؟ إنه تلك القطرات التي شبت بها اللبن اجتمعت وصارت سيلا. فقس على هذه الحكاية ما تراه من نفسك وفي غيرك، تعلم حينئذ أن الله قائم بالقسط، وأنه قائم على كل نفس بما كسبت، وأنه لا يظلم مثقال ذرة. والأثر الإسرائيلي معروف أن رجلا كان يشوب الخمر ويبيعه على أنه خالص، فجمع من ذلك كيس ذهب وسافر به، فركب البحر ومعه قرد له، فلما نام أخذ القرد الكيس وصعد به إلى أعلى المركب، ثم فتحه وجعل يلقي دينارا في الماء ودينارا في المركب، كأنه يقال له بلسان الحال: ثمن الماء صار إلى الماء ولم نظلم. وتأمل الحكمة في حبس الله الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا منعوا الزكاة وحرموا المساكين. كيف جوزوا على منع مال المساكين قبلهم من القوت بمنع الله مادة القوت والرزق وحبسها عنهم؟ يقال لهم بلسان الحال: منعتم الحق فمنعتم الغيث، فهل استنزلتموه ببذل مال الله قبلكم؟ وتأمل حكمة الله تعالى في صرف الهدى والإيمان عن قلوب الذين يصرفون الناس عنه، فصدهم عنه كما صدوا عباده صدا بصد ومنعا بمنع. وتأمل حكمته تعالى في محق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليها كما فعلوا بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها بالربا، جوزوا إتلافا بإتلاف، فقل أن ترى مرابيا إلا وآخرته إلى محق وقلة وحاجة. وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدو على العباد إذا جار قويهم على ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه، كيف يسلط عليهم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء. وهذه سنته تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن تطوى الأرض ويعيدها كما بدأها.

فإن الخنزير أخبث الحيوانات وأردأها طباعا، ومن خاصته أنه يدع الطيبات فلا يأكلها، ويقوم الإنسان عن رجيعه فيبادر إليه. فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة كيف تجده منطبقا عليهم، فإنهم عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرأوا منهم، ثم والوا كل عدو لهم من النصارى واليهود والمشركين، فاستعانوا في كل زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين والكفار، وصرحوا بأنهم خير منهم. فأي شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير؟ فإن لم تقرأ هذه النسخة من وجوههم فلست من المتوسمين. وأما الأخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر بمسخ من مسخ منهم عند الموت خنزيرا فأكثر من أن تذكر هاهنا، وقد أفرد لها الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابا. وتأمل حكمته تعالى في عذابه الأمم السابقة بعذاب الاستئصال لما كانوا أطول أعمارا وأعظم قوا وأعتى على الله وعلى رسله، فلما تقاصرت في أعمار وضعفت القوى رفع عذاب الاستئصال وجعل عذابهم بأيدي المؤمنين، فكانت الحكمة في كل واحد من الأمرين مقتضته في وقته. وتأمل حكمته تبارك وتعالى في إرسال الرسل في الأمم واحدا بعد واحد كلما مات واحد خلفه آخر لحاجتها إلى تتابع الرسل والأنبياء لضعف في عقولها وعدم اكتفائها بآثار شريعة الرسول السابق. فلما انتهت النوبة إلى محمد بن عبد الله رسول الله ونبيه صلى الله عليه وسلم فأرسله إلى أكمل الأمم عقولا ومعارف وأصحها أذهانا وأغزرها علوما، وبعثه بأكمل شريعة ظهرت في الأرض منذ قامت الدنيا إلى حين مبعثه، فأغنى الله الأمة بكمال رسولها وكمال شريعته وكمال عقولها وصحة أذهانها عن رسول يأتي بعده، وأقام له من أمته ورثة يحفظون شريعته وأكلهم بها حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم، فلم يحتاجوا معه إلى رسول آخر ولا نبي ولا محدث. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنه قد كان قبلكم في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر، فجزم بوجود المحدثين في الأمم وعلق وجوده في أمته بحرف الشرط. وليس هذا بنقصان لأمته عمن قبلهم، بل هذا من كمال أمته على من قبلها، فإنها لكمالها وكمال نبيها وكمال شريعته لا تحتاج إلى محدث، بل إن وجد فهو صالح للمتابعة والاستشهاد، لا أنه عمدة، لأنها في غنية بما بعث الله به نبيها عن كل منام أو مكاشفة أو إلهام أو تحديث. وأما من قبلها فلحاجتهم إلى ذلك جعل فيهم المحدثون. ولا تظن أن تخصيص عمر رضي الله عنه بهذا تفضيل له على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل هذا من أقوى مناقب الصديق، فإنه لكمال مشربه من حوض النبوة وتمام رضاعه من ثدي الرسالة استغنى بذلك عما يتلقاه من تحديث أو غيره، فالذي يتلقاه من مشكات النبوة أتم من الذي يتلقاه عمر من التحديث. فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه من المعرفة، وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم الخبير، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم أكمل خلقه وأكملهم شريعة، وأن أمته أكمل الأمم. وهذا فصل معترض وهو من أنفع فصول الكتاب، ولولا الإطالة لوسعنا فيه المقال وأكثرنا فيه من الشواهد والأمثال، ولقد فتح الله الكريم فيه الباب وأرشد فيه إلى الصواب، وهو المرجو لتمام نعمته، ولا قوة إلا به. فصل. فأعد الآن النظر فيك وفي نفسك مرة ثانية، من الذي دبرك بألطف التدبير وأنت جنين في بطن أمك في موضع لا يد تنالك ولا بصر يدركك ولا حيلة لك في التماس الغذاء ولا في دفع الضطاء؟ فمن الذي أجرى إليك من دم الأم ما يغذوك كما يغذو الماء النبات، وقلب ذلك الدم لبنا ولم يزل يغذيك به في أضيق المواضع وأبعدها من حيلة التكسب والطلب، حتى إذا كمل خلقك واستحكم وقوي أديمك على مباشرة الهواء وبصرك على ملاقاة الضياء وصلبت عظامك على مباشرة الأيدي والتقلب على الغبراء هاج الطلق بأمك فأزعجك إلى الخروج أيما إزعاج إلى عالم الابتلاء، فركضك الرحم ركضة من كأنه لم يضمك قط ولم يجتمل عليك. فيا بعد ما بين ذلك القبول والاشتمال حين وضعت نطفة وبين هذا الدفع والطرد والإخراج، وكان مبتهجا بحملك فصار يستغيث ويعود إلى ربك من ثقلك، فمن الذي فتح لك بابه حتى ولجت ثم ضمه عليك حتى حفظت وكملت، ثم فتح لك ذلك الباب ووسعه حتى خرجت منه كلمح البصر، لم يخنقك ضيقه ولم تحبسك صعوبة طريقك فيه؟ فلو تأملت حالك في دخولك من ذلك الباب وخروجك منه وخروجك منه لذهب بك العجب كل مذهب، فمن الذي أوحى إليه أن يتضايق عليك وأنت نطفة حتى لا تفسد هناك، ثم أوحى إليه أن يتسع لك وينفسح حتى تخرج منه سليما، إلى أن خرجت فريدا وحيدا ضعيفا لا قشرة ولا لباس ولا متاع ولا مال، أحوج خلق الله وأضعفهم وأفقرهم، فصرف ذلك اللبن الذي كنت تتغذى به في بطن أمك إلى خزانتين معلقتين على صدرها تحمل غذاءك على صدرها كما حملتك في بطنها، ثم ساقه إلى تلك الخزانتين ألطف سوق في مجار وطرق قد تهيأت له، فلا يزال واقفا في طرقه ومجاريه حتى تستوفي ما في الخزانتين فيجري وينساق إليك، فهو بئر لا تنقطع مادتها ولا تنسد طرقها، يسوقها إليك في طرق لا يهتدي إليها الطواف ولا يسلكها الرجال، فمن رققه لك وصفاه وأطاب طعمه وحسن لونه وأحكم طبخه أعدل إحكام، لا بالحار المؤذي ولا بالبارد المرضي ولا المر ولا المالح ولا الكريه الرائحة، بل قلبه إلى ضرب آخر من التغذية والمنفعة خلاف ما كان في البطن، فوافاك في أشد أوقات الحاجة إليه على حين ظمأ شديد وجوع مفرط جمع لك فيه بين الشراب والغذاء، فحين تولد قد تلمضت وحركت شفتيك للرضاع فتجد الثدي المعلق كالإداوة قد تدلى إليك وأقبل بدره عليك، ثم جعل في رأسه تلك الحلمة التي هي بمقدار صغر فمك فلا يضيق عنها ولا يتعب بالتقامها، ثم ثقب لك في رأسها ثقبا لطيفا بحسب احتمالك، ولم يوسعه فتختنق باللبن، ولم يضيقه فتمصه بكلفة، بل جعله بقدر اقتضته حكمته ومصلحتك، فمن عطف عليك قلب الأم ووضع فيه الحنان العجيب والرحمة الباهرة حتى تكون في أهنأ ما يكون من شأنها وراحتها ومقيلها، فإذا أحست منك بأدنى صوت أو بكاء قامت إليك وآثرتك على نفسها على مدى الأنفاس منقادة إليك بغير قائد ولا سائق إلا قائد الرحمة وسائق الحنان، تود لو أن كل ما يؤلمك بجسمها وأنه لم يطرقك منه شيء وأن حياتها تزاد في حياتك، فمن الذي وضع ذلك في قلبها؟ حتى إذا قوي بدنك واتسعت أمعاؤك وخشنت عظامك واحتجت إلى غذاء أصلب من غذائك ليشتد به عظمك ويقوى عليه لحمك، وضع في فيك آلة القطع والطحن فنصب لك أسنانا تقطع بها الطعام وطواحين تطحنه بها، فمن الذي حبسها عنك أيام رضاعك رحمة بأمك ولطفا بها ثم أعطاكها أيام أكلك رحمة بك وإحسانا إليك ولطفا بك؟ فلو أنك خرجت من البطن ذا سن ونب وناجذ وضرس كيف كان حال أمك بك؟ ولو أنك منعتها وقت الحاجة إليها كيف كان حالك بهذه الأطعمة التي لا تسيغها إلا بعد تقطيعها وطحنها؟ وكلما ازددت قوة وحاجة إلى الافتنان في أكل المطاعم المختلفة زيد لك في تلك الآلات حتى تنتهي إلى النواجذ فتطيق نهش اللحم وقطع الخبز وكسر الصلب، ثم إذا ازددت قوة زيد لك فيها حتى تنتهي إلى الطواحين التي هي آخر الأضراس، فمن الذي ساعدك بهذه الآلات وأنجدك بها ومكنك بها من ضروب غذاء؟ ثم إنه اقتضت حكمته أن أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا بل غبيا لا عقل ولا فهم ولا علم، وذلك من رحمته بك، فإنك على ضعفك لا تحتمل العقل والفهم والمعرفة بل كنت تتمزق وتتصدع، بل جعل ذلك ينشأ فيك بالتدريج شيئا فشيئا، فلا يصادفك ذلك وهلة واحدة بل يصادفك يسيرا يسيرا حتى يتكامل فيك،